ولك رجفت شفتك السولف لبيك، ليش عينك ما تحطها بعيني يلي ما ترضيك اشعاري عليك، منك حجاية هلا ترضين. ولك رجفت شفتك السولف لبيك، ليش عينك ما تحطها بعيني يلي ما ترضيك اشعاري عليك، منك حجاية هلا ترضين. عمري كله انطيته لك ما داعي بي، ردت من عمرك ثواني انطيني. سنيني ما تتحمل فراقك، سنيني ما تتحمل فراقك، تعال بلون شعرك صار لون سنيني. انت حابسني ردت حبسك اقول، قلت حبسك طلعت بلا سين. الله لا ينطيك اذا الغير تروح، ولو اعوفك الله لا ينطيني. ودهر صابك غير حباب وثقيل، وغير احب انك دهر صاباني. ودهر صابك غير حباب وثقيل، وغير احب انك دهر صاباني. من عمة عيني اذا غيرك تشوف، ومن عمة عينك اذا تنساني. من كنت يمي الحزن ما جاني يوم، ومن رحت مني الفرح ما جاني. فكرت مرة إلك ألقى بديل، قام تشفيد وصدر طقاني. وجربت غيرك اسم عنه شي يقول، إيدي مدري شلون طق ذاني. وجربت غيرك اسم عنه شي يقول، إيدي مدري شلون سد ذاني. وتعمدت ساعة تمر ما احكي بيك، زعل ظل يغلط علي لساني. بالضبط لو ثاني مثلك قابلت، ابقى احبك ما احب الثاني. على مودك ويا اهلي ما حكيت، وعلى مودك زعل الصحبان. اش عجب ما يوم مرضت، اش عجب ما يوم مر طيف عليك، وانت طيفك ابد ما هداني. كبر طماني اذا احكي عليك، وبيك ما احكي كبر طماني، وبيك ما احكي كبر طماني.